كأن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فقال له بنو إسرائيل يا موسى هل في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال له فأوحى الله تبارك وتعالى لي أن لي عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منك. فقال رب فارجني. فقال له رب تبارك وتعالى أوحى إليك الله أن خذ حوتا في مكتل فإذا فقدته فثمه. فأخذ فتاه يوشع بن نون وأخذ معه حوت في مكتل وسار بعد ذلك حتى التقى بهذا العبد الصالح الخضر. جاء في الحديث أنه سمي الخضر لأنه جلس على فروة فاهتزت من تحته خضراء. قيل فروة يعني شيء من الحشيش الجامد فاهتز يعني تحته أخضر. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن هناك من أهل العلم من قال هو نبي رسول وهناك من قال إنه عبد صالح من عباد الله تبارك وتعالى وأن هذا الذي فعله إنما كان بإلهام من الله تبارك وتعالى. والصحيح أنه نبي لأنه لا يمكن أن يفعل هذه الأفعال التي فعلها عن مجرد إلهام يلهمه دون أن يكون على بينة من هذا بوحي من الله تبارك وتعالى. وقد قال في نهاية يعني قصته مع موسى قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. لا شك أنه فعله عن أمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وإذ قال موسى لفتاه وجاء أن فتاه هذا كما جاء في الحديث هو يوشع بن نون والذي هو الذي تولى أمر بني إسرائيل بعد موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أضيع حقبا عزيمة يعني لا أبرح حتى أصل إلى هذا. وذكرنا أن هذا من يعني شغف موسى بأن يلتقي بمن هو أعلم منه قد أخبره الله أن لي عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منك. فموسى وإن كان رسول من أولي العزم من الرسل إلا أنه لما علم أن في الأرض من هو أعلم منه قال لا بد أن أصل إليه وأن أتعلم منه. وجاءه وكان طالبا عنده وقال له إني أريد أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا وهذا يظهر فضل العلم فضل العلم وفضل العلماء وفضل الرحلة في طلب العلم. قال لا أبرح قال لغلامي لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وهو الموضع الذي قاله الله إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم أو أمضي حقبا يعني من الزمان حتى أصل إلى هذا الأمر. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما وهو العلامة التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى له. فاتخذ سبيله أي هذا الحوت في البحر سرب يعني عندما قفز من يعني هذا المكتل إلى البحر جعل الجرية التي وراءه سرب والسرب هو الجحر الممتد فترك جريته في البحر مثل الطاق. فتعجب من هذا غلام موسى. فلما جاوز أي المكان هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى أتى إلى صخرة فجلس عندها نام عندها ثم إنهم لما قام قال لي بعد ذلك انطلق إبراهيم الصخرة فقال له غلامه أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره واتخذ سبيله في البحر سرًا. فلما جاوز المكان الذي هو يعني سيلتقي فيه بالخضر قال لفتاه آتنا غداءنا الغداء الطعام الذي يؤكل في الصباح لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قيل انه لم ينصب التعب لم ينصب الا بعد ان جاوز المكان والا قبل هذا لم يصبه النصب. قال أي غلامه غلام موسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. ذكره بالمكان الذي كان فيه نهى فيه. قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فكان هذا عجبا له أن يعني يكون جرية الحوت على هذا النهر. قال ذلك ما قال أي موسى عليه السلام ذلك ما كنا نبغي. هذا الذي كنا نريد. لأن هذه العلامة التي يعني أخبره الله تبارك وتعالى أنه سيلتقي فيها عند هذا العبد الصالح. فارتد على آثارهما قصصا. ارتد على آثارهما موقع أقدامهم يقتصان موقع الأقدام حتى يرجعوا إلى نفس المكان الذي يعني ارتاح فيه ونام فيه. فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا قال جل وعلا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. جاء في سياق النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أنه لما جاء إليه سلم عليه قال وجد رجلا مسجى ببردة له في ظل الصخرة فقال له موسى السلام عليكم. فقال له وأنا بأرضك السلام يعني أن الأرض لا يكاد يكون فيها سلام. فقال له أنا موسى. قال له موسى بني إسرائيل قال نعم يعني موسى بني إسرائيل يعني أنه رسول مرسل فقط إلى بني إسرائيل فقال نعم. ثم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهنا طريق العرض المؤدب هل أتبعك يعني هل تسمح لي أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا أكون تابعا لك خادما عندك لأتعلم منك مما علمت والذي علمه الله تبارك وتعالى رشدا إلى الأمر. فقال له الخضر عليه السلام قال إنك لن تستطيع أخبره على مستقبل أمره وأنه لن يستطيع أن يصبر على أحواله وعلى ما يراه من أعماله. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ كيف تصبر على أمر لم تحط خبرا به وذلك أنه يفعل يعني يعمل أعمال قد أخبره الله تبارك وتعالى ببواطنها وموسى سيعرف الظاهر فقط وبالتالي لن يصبر على ما يعمل. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أن أكون مطيعا لك ولا أعصي أمرا لك وأصبر على ما أراه يعني من الأحوال أمامي. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه. أي أمر من الأمور ترى أن أفعله أنه غريب عليك لا تسألني عنه حتى أنا أكون أنا الذي أخبرك عن هذا الأمر حتى أحدث لك منه ذكرى. فلما أشرط عليه هذا الشر وافقه موسى عليه السلام فانطلق. حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال صلى الله عليه وسلم أنهم أتوا على ساحل البحر فأشار إلى السفينة عشان تنقلهم إلى الشاطئ الآخر. فأتى يعني أصحاب السفينة وحملوهما إلى بغيتهم ولم يأخذوا منهم نوم ما أخذوا منهم أجرة وذلك أنهم عرفوا الخطر كان الخطر يعرفونه فحملوهما بغير نوم. ثم إن الخضر عمد إلى مؤخرة السفينة وذهب فخرق السفينة نزع لوحا من ألواحها. فلما رأى موسى هذا لم يستطع أن يصبر عن الذي يراه لأنه رأى أنه قد جاز يعني هؤلاء الناس المحسنين بالإساءة. فبدلا من أن يجازيهم بالإحساء يقول جزاكم الله خير يعني حملتمونا بغير نوم إذا به يخرق سفينته. لم يصبر موسى عليه السلام وقال له أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. سؤال يراد به الإنكار يعني أنكر الخضر أن فعل هذا الأمر وكافأ أهل يعني هذه السفينة عن إحسانهم بالإساءة. فقال له الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا يعني لم أقل لك يعني في بداية رحلتنا إنك لن تستطيع معي صبرا. فذكره بشرطه الذي كان موسى عليه السلام قد نسيه قال لا تؤاخذني ما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال له إنني نسيت يعني شرطي معك نسيته وغلب عليه يعني ما رآه من هذا الأمر وأنكر على الخبر. قال ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تكلفني من أمري عسرا، يعني أمر عسير علي لا أطيقه فلا ترهقني. فعند ذلك جاوز هذا، قال جل وعلا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. الغلام هو الطفل الذي لم يبلغ الحلم بعد، فقتله أي الخضر، وجاء في الحديث أنه أخذ رأسه واقتلعه فقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه مر على أطفال يلعبون في روضة فنادى أحد الأطفال هؤلاء وأخذه جانبا ثم اقتلع رأسه. فلما رأى موسى هذا لم يستطع أن يصبر، وكانت هذه أشق عليه من خرق السفينة من الأولى، فأنكر عليه قائلا أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. تقتل نفس زكية يعني أنها لم تبلغ الحنث بعد، ما بلغت بعد كتابة الذنوب، فهي نفس زكية طاهرة ما عليها إثم، وبغير نفس يعني تقتلها ولم يقتل شيء، هذا الطفل ما يعني هو لا يحاسب أصلا، ثم هو لم يعني لا يستحق القتل بقتله بغير نفس، والقتل الحق إنما هو نفس بنفس هو قصاص، فهذا قتل بلا قصاص، هذا الإنسان لم يعمل شيئا ثم جاء واقتلع رأسه على هذا الأمر. قال ثم قال له لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت قاتل الخضر شيئا نكرا منكرا عظيما. فله الخضر قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا بزيادة لك. أكد هذا الأمر وقال له أنا ما قلت لك، قلت لك من أول الأمر إنك لن تستطيع معي صبرا. فعند ذلك قال له موسى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب، قد بلغت من لدني. يعني إن سألتك عن شيء بعد ذلك مما تفعله مما يعني لا أستطيع الصبر عليه وأنا الذي بدأتك فيه فلا تصاحبني بعد ذلك، قد بلغت من لدني عذرا، يعني أنت لك العذر في أن لا تصاحبني وأن يعني يخرجه من صحبته، فأنت معذور في هذا لأني لم أوفي يعني أكون لم أوفي شرطي معه. قال جل وعلا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوه. أتيا أهل قرية، قرية القرية هي المدينة التي يعني قيل أنها سميت بالقرية لأن قرب معنى جبهة التي تجتمع فيها بيوت كثيرة، أو من القرى، وهي أن من أتاها ونزلها وجد القرى، غير الإنسان إذا نزل في البر فإنه قد تجد ما يقريه لأنه فضاء، أما هنا في القرية فإنه يجد يعني فيها حاضرة. قرية يعني مدينة كبيرة. استطعم أهلها يعني طلب من أهلها حق الضيافة والطعام فأبوا أن يضيفوا، لم يجدوا فيها من رجل يضيفوهما وهم أغراب فلهم حق الضيافة، فما وجدوا فيهم أحد يضيفه، كان أهل هذه القرية من البخل والشح بحيث أنهم يعني لم يعتنوا بهذين الغريبين اللذين نزل عليهم. قال جل وعلا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، وجد في القرية جدار يريد أن ينقض، نسب الله تبارك وتعالى الإرادة إلى الجدار، والإرادة فعل يعني العقلاء وليس فعل الجمادات. فالجماد هل الجماد له إرادة بمعنى أن له فكر ويريد أن ينقض، يريد أن ينقض يعني يريد أن يسقط ويسقط. بعض أهل العلم فسر هذا على أنه يريد أن ينقض أن هذا أمر مجازي، يعني أنه آيل للسقوط، آيل للسقوط وكأنه سيسقط، وهنا مجاز أنه يريد أن ينقض، وإن والحل في الجمادات لا إرادة لها. والصحيح أن الجمادات لها إرادات، أن الجمادات لها إرادات ولها تفكير، فإنه ما من شيء إلا يسبح بحمد الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا ولا من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. قال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مهين. قد قال النبي صلوات الله عليه وسلم: إني لأعلم حجرا كان يسلم علي وأنا بمكة. النبي وهو مكة قبل البعثة كان يمر فحجر يقول له: السلام عليك يا محمد، ويخبره أنه يكون رسول هذه الأمة وهو حجر. وكذلك تسبيح الحصى، كان الصحابة يسمعون تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ النبي الحصى فالحصى يعني يسمعون تسبيحه بنطق عربي فصيح بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تسبيح الطعام، كان النبي يأخذ الطعام فيسمعون تسبيح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم. وأكبر من هذا حنين الجزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جزع كان النبي يستند إليه في الخطبة، كان إذا قام في الخطبة في جزع نخلة جاف كان النبي يقوم إليه يستند إليه. فلما صنع له المنبر من خشب الطرفة وانتقل النبي ليخطب على المنبر صاح وبكى الجزع بكاء شديد سمعه كل من بالمسجد كما يبكي الفصيل فصيل الناقة لأمه، حتى ان النبي نزل من المنبر واخذ بيده وضمه الى صدره وجلس يهدهده كما يهدهد الطفل عندما يبكي حتى سكت بعد ذلك. فالجمادات لا شك ان لها ادراكا، فقول الله جدارا يريد ان ينقض يريد بالفعل، يريد يعني هذه اراده، يريد ان ينقض يريد ان يسكت. وقد قال سبحانه وتعالى: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، تلك الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. فأقامه أي الخطر، وذلك أنه وضع يده على الجدار ومسحه فارتفع الجدار مرة ثانية فعاد معتدل كما كان. وهذه كرامة من يعني أو معجزة أعطاه الله تبارك وتعالى، وضع يده على الجدار ثم أقامه معتدلا كما كان. فرأى موسى أنه يعني فعل هنا يعني قابل أهل السوء بالإحسان، فقال له: لو شئت لاتخذت عليك أجرا. فقال له كما جاء في الحديث، قال له: قوم لم يضيفونا، وما يعني لو نزلنا بهم لم يضيفونا، تروح إلى يعني جداري وتعدله، لو شئت لاتخذت على الأقل خذ أجرا منهم، ما يستاهلون يعني، لا ليسوا أهلا للمعروف، وإنما هؤلاء على الأقل يؤخذ أجر. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، اتخذت عليه أجرا خيرا من أن تصنع فيهم معروف وهم ليسوا من أهل المعروف. فعند ذلك قال له الخضر: هذا فرعون، وذلك أنه معذور، اشترط على نفسه أنه إذا سأله بعد ذلك عن أمر فإنه يعني ستنفض يعني الاتفاق الذي بينهم والبقاء معه ليتعلم. قال: هذا فراق بيني وبينك. ثم قال له: سأنبهك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. في بداية الأمر قال له: سأنبهك، والنبأ والإخبار بالأمر العظيم، يعني سأخبرك هذه الأخبار العظيمة بهذه الأنباء التي لم تستطع عليها صبرا. ثم قال له: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قال: السفينة هي رأس مال مساكين، ومعنى أنهم مساكين يعني أنهم هذه كل ما لهم، ليس لهم مال غير هذه السفينة فهم يعملون فيها، وهذه هي يعني رأس مالهم الذي يأكلون منها يؤجرونها لمن يركب معهم، يعملون في البحر على هذا النحو في أخذ الناس من شاطئ إلى شاطئ. قال: فأردت أن أعيبها، أردت أن أعيبها أجعلها معيبة. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة يعني صالحة، كان وراءهم ملك ظالم ويفتش على السفن التي يراها صالحة ويأخذها غصب بالسخرة كما يفعل كثير من الظلمة، فإنهم يصادرون، يقوم يجلو مثلا في حرب أو في نقل شيء من عندي أو في غير ذلك، فيقوم يصادر يعني مثلا مركبات الناس. فقال: هذا جاء حي صابرها، وإذا صودرت هذه وأخذها هذا الملك الظالم يبقوا هذا المساكين، يضيع يعني المصدر الذي يعني يلتمسون منه عيشا. بالنهاية قد صنع فيه معروف، قد صنع فيه معروفا عظيما، هو أنه يعني حفظ سفينته، ولو لم يكن هذا العيب الذي فيه لضاعت السفينة، تسلط عليها يعني هذا الملك الظالم أخذ سفينتهم، فإذا لا شك أنه قد كافاهم يعني بإحسانهم إحسان عظيم وسيذكرونها. قال له: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها. أردت هو نسب الأمر هنا أليه أن أعيبها، جعلها معيبة لأن هذه السفينة مخروقة، وجاهدوا يعني شرط وجنود الملك لينظروا فيروها معيبة فسيتركونها ولا يأخذونها. وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة، هنا كل سفينة لا شك كل سفينة صالحة، لا بد من تقدير صالحة، وإلا هي سفينة يعني وإن كانت معيبة فيطلق عليها سفينة، لكن سفينة صالحة سليمة غصبة يغتصبها ويأخذها منهم سخرة بدون يعني أن يعوضهم عليها. فهذا الأمر الأول، وقد تبين وتبين من فعل هنا الخضر عليه السلام أنه فعل صحيح وفعل فيه خير، وأنه كافأ الذين عملوا الخير، كافأهم بهذا الخير العظيم الذي صنعوا بهم، وإن كان في ظاهره الظاهر الذي كان له كان شر، لكن في الحقيقة كان خير. ثم قال له: وأما الغلام يعني الذي قتله فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا عندما يكون، لعله لمحبة والديه له، وأنه سبق في علم الله تبارك وتعالى أن هذا الغلام لو بقي وشب وكبر فإنه سيكون كافرا، ويعني قد يحمل أبويه على الكفر، إما محبة له ومتابعة له، وإما إرهاقا منه لوالديه بنوع من الإرهاق والضغط ونحو ذلك فيكفر، فيكون كل هذا شر، يكون بقاء هذا الولد شر له. قال جل وعلا: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فكان قتل هذا الغلام فيه منافع لكل الأطراف، منافع عظيمة. أولا القتل بالنسبة إليه رحمة له، لأنه قتل قبل البلوغ فهذا يدخل الجنة، فهذه كانت رحمة الله. ثم رحمة لوالديه أنه قد يعني مصيبة أصيبوا بها يحتسبوا عند الله تبارك وتعالى لهم الأجر بهذا. ثم إن الله تبارك وتعالى يبدلهم بهذا الغلام يعني ما مولود آخر يكون أقرب لهم في الرحم، يدعو لهم بخير، يكون هذا من يعني من بقاء العمل الصالح بعد موتهما، فيكون هذا فيه خير للجميع. فهذا قضاء الذي قضاه الله تبارك وتعالى على هذا النحو لهذا العبد الصالح، قضاء كله خير، كله خير لهذا العبد الصالح. نجوا من الكفر، وكان يمكن أن هذا ولدهم هذا نعمة تؤدي إلى الكفر، ثم كان هذا ولد مآله الجنة، ثم أن الله تبارك وتعالى يبدلهم بالمصيبة التي يقول الإنسان فيها يحتسبه عند الله تبارك وتعالى: إن الله لا يرجعون إلا لابد أن يعوض عليهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنها: رزقهم الله تبارك وتعالى بشارية، يعني أن الله رزقهم بنية بنت بعد ذلك، فكانت هذه خير، كانت هذه أقرب رحم، والبنات فهن من المكرمات، يعني خير أن تأتي لأنها ستر من النار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه يعني البنات أدبهن فأحسن تأديبهن وعلمهن فأحسن تعليمهن إلا كن له سترا من النار. فهذه صفات، فيكون هذا البنت هي أفضل لأبويها، بنت مؤمنة تكون أفضل لأبويها من ولد كافر يؤدي بهم إلى الكفر. فهذا يعني يدل على أن قضاء الله تبارك وتعالى العبد المؤمن خير، قد يكون في ظاهره يعني شر لكن في حقيقته وباطنه فيه خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقضي قضاء لعبده المؤمن إلا كان له خير. ما في قضاء يقضيه الله تبارك وتعالى العبد المؤمن إلا يكون خيرا له. قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. الزكاة، ولا يكون الإنسان زكي إلا بالإيمان، إلا بالإيمان والعمل الصالح. خيرا منه زكاة، لأن هذا حيكون كافر فيكون نجس شر. وأقرب رحمة، أقرب لوالديه في الرحم، لأن القربة في الرحم والتراحم بين أهل الإيمان، أما بين أهل الكفر لا، خلاص بين أهل الكفر يوم القيامة يفصل بينهم. يفصل بين يعني كل قريب وقريبه. ثم قال له: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. الجدار الذي أقامه الخضر قال له هذا كان لغلامين يعني ولدين، الغلام يطلق على يعني الذكر، يتيمين، واليتيم هو الذي مات أبوه دون البلوغ، كل من مات أبوه دون البلوغ هو يتيم، فإذا بلغ لا يسمى بعد احتلام، خلاص إذا وصل حد الاحتلام فلا يكون لا يسمى يتيم بعدها. لغلامين يتيمين هذا يدل على صغرهما وأنه ليس لهم يعني أب يعولهم الآن في المدينة، في هذه المدينة. وفي الأول قال الله تبارك وتعالى يعني أنها قرية، ثم قال هنا المدينة، ما يدل على أن القرية يعني هي بمعنى المدينة. قال الله تبارك وتعالى: فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوا. وهنا قال الله تبارك وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. وكان تحته كنز لهما، تحت هذا الجدار كنز، كما كانت عادة يعني الناس في هذا الوقت أنهم يعني كنوزهم مدخراتهم من الذهب يقوموا يحفظونها في جرار ونحو ذلك ويضعونها تحت الجدران أو في داخل الجدران في الأبنية لي يعني يأخذها بعد ذلك، يأخذونها بعد ذلك وتكون ممتنعة عن معرفة اللصوص ويعني المغتصبين. قال: وكان تحته كنز لهما، كنز يعني ما يكتنز، وليس كنز يعني من دفن من من من غلاف الأرض، وإنما هذا من يعني من من اكتناز الإنسان وفعل الإنسان. وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، كان أبو الغلامين الذي يعني هذا توفي صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. يعني أراد ربك سبحانه وتعالى هنا لما كان هذا الخير إلى الله تبارك وتعالى، وكان أمر لا يقدر عليه إلا الله، وهو إن هذا الولدين يكبروا ومد الأجل من فعل الله تبارك وتعالى، ولذلك هنا قال: فأراد ربك. وفي المرة الأولى كلها فعل الفعل أو الإرادة لنفسه، مثل ما قوله: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما بالتمن. وأما هنا: فأراد ربك أن يبلغا يعني الغلامين أشدهما، صح رجال أقوياء، ويستخرجا كنزهما أي بأنفسهما، فبالتالي يحموه، أصبح الرجال يستطيع أن يحمو كنزهم ممن يمكن أن يتسلط عليهم رحمة من ربك. يعني هذا رحمة من الله تبارك وتعالى، فالله هو الذي أمره أن يفعل هذا الشرف لهذا، وأخبره يعني أن في تحت هذا الجدار كنز، وأن هذا رحمة من الله تبارك وتعالى. كل هذا الذي يعني فعلته رحمة من ربك أن يفعل هذا، وهذا فيه بيان من عناية الرب سبحانه وتعالى بذرية الرجل الصالح، فالرجل الصالح يحفظه الله تبارك وتعالى في ذريته. انظر هذه الذرية الصالحة، ودلس ما عملوا العمل الصالح، لكن لما كان أبوهما صالحا فإن الله سبحانه وتعالى حفظ يعني هذا صلاح الأب في أن حفظ الله به الذرية. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجاكهما رحمة من ربك. ثم قال: وما فعلته عن أمري، يعني كل هذا الفعل الذي فعلته لم أفعله عن أمري، وأن هذا يعني بشيء مني، وإنما يعني هذا أمر الله تبارك وتعالى، أمر الله له ووحيه له. ثم قال له: ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبر. والتأويل هنا بمعنى التفسير، تفسير هذا الحدث، لأنه كان الأمر فيه ظاهر وفيه باطن مخفي، فلما أظهر الباطن بعد ذلك ناسب، أصبح الظاهر موافق لهذا الباطن، وفعل الخضر كله فعل من الصواب، ليس فيه انحراف عن جادة الحق. ولذلك موسى عليه السلام لم يصبر لأنه رأى الظاهر ولم يعرف حقيقة الأمر. قال له: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. في الأول قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، بالتاء لأن هذا في أول الأمر، وأما بعد أن بين فقال: ما لم تستطع عليه صبرا، لأن خلاص الآن أصبح يعني قد عرف الأمر وجاوزه، فلذلك سهل هنا تصدع ليناسب يعني حصول هذا الأمر بعد ذلك بعد بيانه. ذلك تأويل ما لم تصدع عليه صبرا. قال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث بأنه بعد أن انتهى يعني الخضر على هذا النحو، نظر الخضر إلى عصفور يشرب من البحر، وقال له: يا موسى، إني على علم من علم الله علمني لا تعلم أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلم أنت. ثم قال له: وما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. قد العصفور هذا اللي بيشرب البحر هذا، شو أخذ منه كم قطرة من الماء ما تنقص الماء. فكذلك علمي وعلمك، علمي هذا الذي عندي وانت ما تعلمه، وعلمك انت عندك علم انا لا اعلمه، كل هذا ما نقص من علم الله الا كما ينقص هذا العصر البحر. وكان هذا تعليم من الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام، الذي قال لما قال قيل له: يا موسى، هل في الارض من هو اعلم منك؟ قال: لا. فقال له الله تبارك وتعالى: أنا لي عبد خف. وقد يكون هذا العبد كما رأينا ما كان في أمة عظيمة كموسى عليه السلام ولا شيء، وإنما كان عبد يعني وحده. رآه موسى مسجى ببرده تحت هذه الصخرة، ولا مع غلام ولا مع تابع ولا شيء، وإنما عبد أنعم الله تبارك وتعالى وهو بهذا الحال، وعلمه الله تبارك وتعالى هذا العلم. فلذلك موسى أخذ طبعا درس من هذا، وهو أنه يعني ينسب العلم إلى علمه سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان لا يعلم الأمر يقول الله تعالى: والأرض هذه واسعة، من حيث علمي هو علمه في بني إسرائيل، ليس هناك في بني إسرائيل من هو أعلم منه، لكن خارج بني إسرائيل ربما يكون يعني من هو أعلم منه، وقد أراه الله تبارك وتعالى من هو أعلم. يبقى أن الخضر صحيح أنه عبد من عباد الله تبارك وتعالى، عاش يوم عاش ومات كما يموت غيره. وقد ذهب بعض المتأولين والمفسرين من المسلمين إلى أنه حي باقي، وأنه حياته دائمة، وأنه لم يمت، وأنه باقي إلى يومه وإلى يومنا. وهذا القول لا دليل عليه قط، لا من كتاب ولا من سنة، بل القرآن والسنة فيها الأدلة على أنه مات كما يموت غيره من البشر. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. قال: وما جعلنا لبشر، وليش من البشر، من قبلك الخلد، أفهم من أنت فهم الخالدون. فليس لبشر من يعني قبل النبي، لم يكتب الله تبارك وتعالى الخلود لبشر قط. الأمر الآخر أنه لو كان حيا لوجب عليه أن يأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويسلم تبع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا يحل لأحد نبي أو غير نبي أو رسول بعث النبي وهو موجود إلا لابد أن يتابع، لأن الله أخذ الميثاق على كل نبي ورسول إن بعث محمد وهو موجود أن يتبعه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا: أقرر. قال: فاشهدوا وأنا معكم. فهذا عهد مأخوذ على كل الأنبياء والمرسلين، أنه إن بعث محمد لابد أن يتبعوه ويصدقوه. وهكذا قال النبي في موسى نفسه، قال: والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعه، ما له درء إلا أن يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لابد يجي لو كان حي موجود. فالقول بأنه حي وأنه لم يأتي النبي ولم يؤمن به ولم يتابعه قول باطل لا شك، بل لو كان حيا ونبيا وجب عليه أن يأتي النبي وأن يؤمن به وأن يطيع وأن يتبع. الذين قالوا بأنه حي استندوا إلى حكايات من الحكايات السخيفة قد تطلق على قد يقولها بعض الناس الذين يسمون الصلاة، لكن هل أوهم أنه التقوا بالخضر وأنهم جلسوا معه؟ وللأسف أن الخضر أصبح مادة واسعة للأوهام والخرافات وإدخال كل مواد الكفر إلى الإسلام. ما بقي زنديق ولا كذاب إلا ادعى أنه التقى الخضر وأنه أخذ منه علوم، وهذه العلوم عندما اكتشف أكثرها نجد أنها كلها من علوم الزندقة والكفر، لا يعلمها إلا زنديق وكذاب. أقول ما بقي، لا يكاد يبقى. لننظر تاريخ الفكر الصوفي تجد أنه كل يعني من القرن الرابع ليومنا هذا ما في رجل من رجال التصوف المشهورين إلا ادعى أنه التقى الخضر وأنه أعطى أذكار وأوراد وخرافات وخزعبلات وأنه أخبره. كل هذه كلها كذب ومين، وكان سبيل إلى البطل. ثم إن فعل الخضر أصبح مادة كذلك لمن يخالف الشريعة، يعمل أعمال على خلاف شريعة النبي محمد صلوات الله وسلامه، ويقول إن أعماله هذه موافقة للحقيقة والباطل. ومن هذه الأعمال أنكر المنكرات، أنكر منكر ممكن يقع على الشرك والكفر والفسوق، ومن ذلك حتى إتيان البهائم، إتيان الحمارة. تأتي الحمارة ويقول إن هذا من فعل الباطل، إنه هذا من العلم اللدني الذي أخذه عن الله تبارك وتعالى، كما كان يفعل الخضر أعمال هي في الباطن غير الظاهر. ينكرها أهل الشريعة ولكن أهل الحقيقة لا ينكرها، فهذه علم حقيقة. وكانوا يعملون هذه الأعمال من التعري والبول في الطرقات وكذا، ويطلع يخطب الجمعة وهو عريان ويفعل أعمال منكرها منكرة شديد الإنكار. وقل لا تنكروا عليه، ما يجوز الإنكار عليه، لأنه موسى لم ينكر على، لما أنكر هذا الخضر قال له أنك سبع صبر. فدر من أهل الحقيقة، هؤلاء أهل الحقيقة وأهل الطريق وعندهم علم لدني من الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأهل الشريعة أن ينكروا عليه. وأن أهل الشريعة في إنكارهم على أهل الحقيقة كإنكار موسى على الخضر، لأن الخضر كان من أهل الحقيقة وموسى كان من أهل الشريعة، ولذلك لم يصبر عليه. وأدخل هؤلاء الزنادقة الكفار في الدين ما كل الخباثات بزعم أن هذا من يعني من من من من علم الحقيقة، والحال أنه ليس هناك حقيقة تخالف الشريعة، ما في حقيقة تخالف الشريعة. فإن الذي فعله الخضر كله، هل هناك في شيء يخالف الشريعة؟ ما في شيء يخالف الشريعة، وإنما الفعل الذي فعله هو في الظاهر كان يعني أنكر عليه يعني موسى، لأنه في الظاهر، لكن لما عرف أنه يخالف الشريعة، فإن مقابلة الإحسان بإحسان حق. الذي فعله الخضر في النهاية حق، كل الذي فعله هو موافق لشريعة الله تبارك وتعالى، لم يفعل شيء مخالف للشريعة. أما هؤلاء فيفعلون هذه المنكرات وهذه القباح وهذه الكفر. قل الخضر جاني وأخبرني أن هنا فيه قبر الولي، قبر النبي اللي لبني عليه ليعظم لضال ندور لنطوف به، مخالف لدين الله تبارك وتعالى. الشاهد أقول قصة أو ما ذكر الله تبارك وتعالى الخضر وموسى، أخذها هؤلاء المبطلون وجعلوها مادة للتفصي والخروج من شريعة الله تبارك وتعالى وفعل المنكرات والقبائح، مع ادعاء أول ادعاء أن الخضر حي موجود، ثم ادعاء أن الخضر إنما عمل أعمال تخالف الشريعة، وبالتالي هم يعني أخذوا علمهم يعني كما أخذ الخضر، الخضر أخذ علمه من الله رأسا، وأولئك أخذوا علمهم من الله، ولذلك لا يأخذون بالقرآن ولا بالحديث. ولكن يقول الحديث هذا يعني أنتم تقولون حدثنا فلان عن فلان، وما فلان يقول من، أما نحن أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، يقول أحدنا حدثني قلبي عن ربي بس، فما أقع في قلوبهم وفي صدورهم ما من وساوس الشياطين يعتقدون بأنه واقع لهم من الله وأنه هذا إلهام إلهي ومن هذا الإلهام الإلهي فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ثم بعد ذلك يأتي قول الله ويسألك عن القرنين قل سأتلو عليكم من ذكرى يقف هنا و